تقوم تصرف مسارب ومعلوم علامات ان هنا دواب ايه ان فيه تصيمون يعني يعمل يتركوا على ايه علامات وتلاقي فيها البعر وتلاقي فيها مش عارف ايه وتلاقي فيها. ولذلك الغير او الارض اللي فيها مثلا نبات ولا فيش حد ابدا رحمه ولا ماشية ولا اي حاجة يسموها الانوس روضة ايه انوس يعني ما حدش ايه جي ناحيتها ولا خد منها ايه ولا خد منها انوس كأنها انفت ان يقتطع منها ايه كأنها انفت ان يقتطع منها ايه شر. هو الذي انزل من السماء ماء الماء العذب يعني لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون اي ترسلون المواشي ايه لترعى فيه بدون ايه بدون ما نعمل ايه من احد يسموها السائمة ينبت لكم به الزرع. يبقى اكن الشجر اللي هو ما محدش زرع كده طالع كده انما زرع عايز زارع ينبت لكم به الزرع ثم يخص الوانا من الزراعه اللي لها اثر في الحياه والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. هنا الزيتون يدي ماده ايه دهنيه حلو والعنب برضو يدي مادة ايه سكرية والنخل يدي مادة ايه برضو سكرية الله. يبقى اذا الغذاء بيجي ايه قال لك ما هو انت لما تيجي تشوف الحصيلة كده انها سكريات والبروتينات هي دي الاكل دي العناصر اللي ايه. ولذلك هناك عند قول الحق خلقنا الانسان في احسن ايه والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن ايه في احسن تكوين يعني جعل الدهنيات والبروتينات والاشياء اللي هي الغذاء. ولذلك لما يحبوا يدوا الحوت ما ياخذش مسافات في التخزين والحمل كالحروب مثلا يقوموا يعملوا غذاء المرفج. الغذاء المرفج يعمل لك قرصين اثنين الواحد ياخدهم يدوا له ايه طب زي المريض مش بيجيب له جلوكوز. الجلوكوز ده ايه معناه ايه ما هو ده يعني بيدي ايه غذاء مرض بس قفته انه بيكلم ايه الامعاء تنكمش لو يطول الامعاء تظهر يقوم عايزين حاجه اسمها ايه اللي بيربوا مواشي يعرفوا ان في حاجه غذاء ما غذاء مالئ في حاجه تغذي وحاجه تملي لما نجيب المواشي وناكلها فيه مثلا التبن عشان تعمل بيه ايه علشان يملى الايه الامعاء اسمه غذاء ايه ما ياكلوا قش الرز مثلا وبعدين يبقى فيه غذاء وحاجه اسمها ايه ماده ما ايه ماده مالئه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل ينبت لكم اوعى تفهم انك انت اللي بتنبت ولا بتطلع ليه قال لك لانه هيقول في ايه ثانيه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت يا حلو بس حرثت الأرض بس حرثت الأرض المخلوقة لله بالمحرات الحديد اللي ربنا منزله والبتاع الخشب اللي شامل الحديد برضه ربنا اللي عامله من الشجر وقعدت تعمل الخط كده بعقلك وبطاقتك كل دي مخلوقة من بقى اوعى تقول اني بزرع بقى انا بحرث بس وربنا اداك حقك وقال افرايتم ما تحرثون بس اياك تقول ايه انني بزرع اانتم تزرعونه ام نحن الايه الزارع احنا اللي بنزرع. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. دي اسم عطف عام على خاص ما هي دي ثمرات كلها انما عطف عام ومن كل الثمرات اي وبعض كل الثمرات وبعض كل الايه مش كلها بعضه لان هيجي لنا حاجه ثانيه قدام لسه ثمرات كتيره قوي. ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. يبقى اذا معنى يتفكر يعمل فكره في معطيات الكون

على ان عقله وفكره قال لك ارتب واعمل ومش عارف ايه والى ايه لا. ومع ذلك اعطاه الله جانبا من التسخير عشان يبقى كل الكون واخد تسخير وواحد ايه واخد اختيار. بس واحد خد الاختيار الاول وبعدين مشى عليه التسخير, وواحد عمل ايه خد الاختيار ايه وبرضه هيمشي عليه التسخير. قال لك ازاي؟ ام قال لك لان الانسان تتأتى عليه احداث لا اختيار له فيها, يبقى مسخر ولا مش مسخر؟ يبقى لما يقدر يقول لا معلش يموت ارضى ما موتش يفتقر ما اقدرش افتقر مش عارف يقع عليها حجاري موضعيلي قطنبلي دهاتي يقدر فيدي. طب ما هو مخلوق برضه فيه تسخير. ولذلك احنا قلنا الكافر ده مغفل. ليه؟ لانه تعود انه يتمرد, تعود انه ايه في اله يقول لك لا مفيش اله اعمل لا انت متعود التمرد. طب ليه بقى لما يجي لك المرض ما بتتمردش عليه؟ الله. طب ليه بقى دي ما انت متعود انك تتمرد يبقى برضه متخذ من ملائكتك مسخر ولا مش مسخر؟ اذا فكل كائن واخد حظه من التخيير وواخد حظه من الايه من التسخير. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. سمى شاهد يقول فلان هو اللي عمل كذا, يبقى دي معناها ايه؟ كأن العقل اشتغل بمن فعل كذا, مين اللي فعل كذا؟ كأنها امر مهم قوي. قلت له هو الذي صنع كذا, يبقى ما بديش في حاجة هايفة كده وكل يقول مين اللي عمل كذا؟ افرض انك مرت على بنية جميلة كده وبعدين شفتها كده وفقه مرينة كده كويس, يقول مين المهندس اللي عمل كده؟ يبقى كأنه هو الذي فعل كذا لا تقال إلا لأمر الإيه يلفت النظر, وعايزين نشوف مين اللي عمل الإيه العملية دي. فكأننا شفنا البحر كده وشفنا عطاءات وبتاع, مين قام اللي سخر البحر ده؟ يبقى اذا كل ما يقول لك على حاجه وهو الذي كذا وهو الذي خلق وهو الذي, يبقى امور ايه؟ امور عجيبه تتطلب منك ان تبحث عن صانعك, مش عمليه سهله كده. وهو الذي يعني قال هو اللي سخر كذا وهو اللي خلق كذا, قال برضه هو اللي سخر ايه؟ يسخر البحر. ليه؟ لانه هو لما بقول إيه خلق السماوات والارض, والارض احنا فاهمين انها ايه؟ يابسه وماء, يبقى لازم نتكلم على القسم الثاني اللي هو ثلاث ارباع الكون دي, ده ثلاث ارباع الارض ميه, يبقى لازم يقول لي عنها حاجه, يقول لي مين اللي عملها له دي. وهو الذي ايه سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. سخر البحر اللطيف اوجده على هيئه لكم بحيث تستطيعوا ان كنتم تاخذوا منه طعام, لتاكلوا منه لحما طريا. كلمة لتأكلوا دي مش زي الثانية وتستخرجونه, الفرق بين الاثنين هو بك تستخرجون حلية, انما هنا تاكل. سخر البحر عشان تاكل. ام قال لك لان عطاءاتك قد تأتي مرة بدون جهد منك, الماء انحصر كده زي الجزر ولا حاجة وبعدين ساب شوية سمك على الماء تاكله. طب جت موجة عاطية كده وواحد نطرة كده بره كده وبعدين نزلت الماء استفادت وكده الايه. يبقى اذا ما ينحسر عنه الماء وما ينقذه البحر ده. وبعدين انت اللي لفظ البحر او انحسر عنه الماء هو الذي نبهك الى ان هنا حاجة تتاكل حلوة اوي. طب ما بدلنا نستنى على مجلنا ما نبحث عنها باي ايه باي حيلة بقى. يقعد يحتاج بصنارة بس هتجيب واحد بشبك عشان تجيب ايه كتير. طب مش عارف واحنا على البر على الشبك, طب ما نقعد في العميق شويه كده. الله, اذا ايه اللي خلاك تروح علشان تصطاد؟ بوسائلك المختلفه, الوسائل البدائيه والمسائل الحضريه التكنولوجيه, ايه اللي خلاك انك انت ايه البحر رمالك كده؟ فكأن اليمن دي بينبهك على اللي فيه, بينبهك على الايه عشان تعمل ايه؟ عشان انت بعدين تحتال وتشوف عشان تحتال وتشوف اللي جوه. يبقى يعني حصل الميه فيفضل السماء يا ينطرها من ايه يا ينطرها ليه, يوم يلفتك الى ان هنا في شيء. ولذلك قد يلفت الله الى اسرار كنوزه في خلقه, يلفتنا بالفعل زي الحساب عليه, وقد يلفتنا بالقول زي ما قال هناك ايه، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السرى. لفتنا الى ان تحت السرى كنوز ولا لا؟ وهي كنوز العصر وهي كلها اللي في ايه اللي تحت، كل كنوز العصر وغنى الامم دلوقتي والشعوب اللي مش عارف ايه هي كلها من ايه، من تحت في ايه، من تحت. واحنا قلنا زمان انك انت قطعة الارض ده هي اللي عامله زي البطيخة دي، لو اخذت منها شقة من اول المحيط بتاعها لحد المركز يبقى زي المثلث كده زي الهرم، وخدت شقة تانية من حتة تانية ثم قدرت قيمتها النفعية لخلق الله لوجدت ان هذه تساوي هذه، بس دي مرة ادتها ذراعة من زمان ودي ما ادتش وبقت صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجة، وبعدين راحت من ديالك اللي ايه الثاني، يبقى كل قطعة ايه مساوية لكل ايه لكل قطعة، بس العطاءات لها ايه لها اعمار ولها مواليد، ساعة ما يجي الميلاد بتاعها ربنا ايه يبقى. وتسخير البحر مش بس ايجاده على هيئة يصنع فيها يعمل لك كذا ويعمل لك كذا، لا، وقد تجد له اشياء، تجد له اشياء، يبقى دي تسخير ايه جانبي. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا ايه اللي حصل؟ راح انفلق وكان كل فرق من كالطود الايه بقى مية سايلة، تبقى زي الجبل، تخلي وقت للمية كده وخلاها تبقى زي الجبل دي، مش برضه بالتسخير ولا لا؟ طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ام موسى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اكتفيه بالايه في التابوت فاكتفيه في اليم، شوف، فليلقه اليم بالساحل، يدي امر للبحر انه ساعة ما يترمي فيه الصندوق ما ياخدش الدورة بتاعت اي شيء، لان البحر ده من ميزاته ان الشيء الغريب عنه يقعد كده يطرس فيه، بس يمكن مسافة طويلة لحد ما يجي فين، ما يجي على البر. انما قال له ما تعملش دي بالقانون العام ده ونبقى للامواج ومش عارف ايه، انا عايز البتاع ده بمجرد ما يتسمي كده فليلقيه، يعني ايه لم الامر، فليلقيه الايه ينمو بالسحر. وهو الذي سخر البحر، واحنا قلنا البحر هو اللي ماءه ايه اللي ماءه مالح، لان المائية لها قسمين، مائية عذبة ومائية ايه، وهي ما هي وهناك ايه، هذا عذب فرات سائغ ايه والذي مر البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ايه وجاج. وبيسموهم الاثنين على التغليب البحرين، مرج البحرين يعني ايه، يعني الماء العذب والماء الايه اللي خلصهم ببعض، ومع ان الخلط برضو ايه مش ممكن يسيحوا على بعض كده، برضو تفضل لماء العذب المسارب في الارض، بحيث لو حفرت في سيف البحر المالح برضو يطلع لك مية ايه. قال طب ازاي دي؟ الذي سلكه ينابيع في الارض، اوعى تفتكر انها سايبة على بعضها، ده زي ما تكون في انابيب تمر منها كده وتمر منها كده، ومرار يقعدوا يفجروا حاجة من تحت تطلع مية ايه، مية عذبة. مين اللي عاملها دي؟ الله سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه، طيب ناكل ايه؟ لحما طريا، لحم موصوف مش مطلق لحم، اللحم اذا اطلق انصرف الى ما يؤخذ من الانعام، لكن اذا كلت بلحم فارس يبقى المراد به من السمك. ودي مسألة اعجازية في القرآن، ليه؟ أم قال لك لان السمك ده كل طول ما هو لسه طري، معنى طري يعني ايه؟ ولذلك تلاحظ في العرف كده، وحاجة الواحد يروح يمسك سمك يوم يمسكها يعملها كده، ان انتنت كده وتعاملت كده يعني لابس فيه كده، تبقى لسه ايه؟ تبقى لسه طرية، تبقى صالحة، وانشض بعيد، يبقى اذا دي لحما طريا، يعني بيقول ان خدوها طازة، خدوها ايه؟ طازة، لانها لما تبقى اشرب انت مثلا تجيب سمكة تصطادها كده ولسه فيها حياة وترميها في البحر، تعوم ولا تفضل تحت؟ تنزل تحت. طب واذا فسدت بقى؟ تعوم. ليه؟ انتفخت، ولما انتفخت حجمها زاد، وما دام حجمها زاد طبعت الميه من كثافه ومش عارف قانون الاجسام الطافيه تقوم تطلع كده، ولذلك الطافي النبي نهى عن اكل، ما دام طفح يبقى رم، وما دام رم وفسد يبقى حجمه ايه؟ يزيد، ما دام حجمه يزيد يبقى هيطرد ايه؟ مية على قد يقول زي المركب مفعول، انما طول ما هو فيه ايه انت تجيب قرش قرش كده وترميه في البحر يحصل له ايه؟ يسقط في البحر. فبيمسك القرش دي وهات مصارف كده وطرقه صفيحة قديلة كده يطنيها كده ويرميها في المية تعوم. ليه؟ لانها اخذت من الحجم فوق الكثافة تقوم ايه؟ تعوم. كذلك السمك قال لك بقى انك انت ما تاكلوش لما يطفو ما تاكلوش رحمن طريع. ولذلك تقييده بالطري عشان يخرج اللحم الايه العادي. ولذلك العلماء لما يجوا في قسم الاحكام يقول مثلا ايه؟ من حلف ان لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنث. ليه؟ اما قال لك لان العرف خصص اللحم بتاع الانعام تاكلوا منه لحما طريا. شوف قال لي تاكلوا يعني ما فيش تكليف منكم، لان صورتين اثنين او الصوره الاساسيه جهالكم كده هبه. طيب وبعدين قال ايه؟ وتستخرجوا منه حليه تلبس. تستخرجوا ايه؟ تستخرجوا دي بقى فيها عمل ولا مش عمل؟ جكها ضرورية الحياة الأكل. فربنا متكفلة وهو اللي أداك لها وقال لك في البحر انت، إنما دي زينة حياة ترف. وما دام ترف لازم يخرج شجر تستخرج بقى وتقعد تهبص وتعمل، لأن ده مش ضرورة. ما دام عايز تتحلى وتجيب بص مش عارف إيه وبص مش عارف إيه لازم تتعب شوية. معناها إيه؟ أم قال لك ان ضروريات الحياه مبذوله، انما ترك الحياه مش مبذوله. اللي عايز يطرق يعمل ايه؟ اللي عايز يرقي معيشته يعمل ايه؟ لا ما يكثرش دخله من عرق غيره، يكثر دخله من ايه؟ من عرقه. وتستخرجونك منه حليه تلبسونها. يجي العلماء يقول لك حلية نلبسي تلبسونها، كان يقول يلبسها نساءكم ولا بناتكم ولا بتاع، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يبقى اللي ينشأ في الحلية بإيه؟ المرأة ولا الراجل؟ إنما هو قال تلبسونها مش تلبسها، لكن شوف شوف الملحظ الأدائي، لأن زينة المرأة هي لها. أكنك أنت قلت إزاي؟ عايز تلبس دي وتلبس دي وتلبس دي، بقى أكنك أنت من إيه؟ او ان هذه المستخرجات من البحر مش محرم على الرجال انهم يلبسوها زي الذهب والحديد. قال لك لانها مش نقد، دي كان محرمه عشان ايه؟ نقد. انما دي مش ايه؟ مش نقد. يبقى خدنا ايه؟ وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها. مش تلبسونها ده الشائع الغالب يعني، انما يصح حليه تعملها في اي حاجه، تعملها في عصايه، تعملها في اي حاجه يعني. وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه. شوف كلمه وترى الفلك، احنا كلمه الفلك الفلوكه زي ما بيقولوا المراكبيه ما بتتقالش من مركب الايه؟ الكبيره الاول، لان ما كانش فيه الحاجات اللي موجوده كانت كلها ويصنعوا الفول. ده دليل على ان اول نقطه عمل الفول ما كانش الحكايه دي موجوده. ولذلك وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه ايه سخروا منه، لو انها حاجه عاليه ما كانش سخروا. اذا اللي اوحى بفكره الفول ايه؟ اصنع الفول باعيننا. طب ومين قال بقى ان الخشب لما ينعمل بالشكل الخاص ويترمي في الميه ميه تقصي لان الكثافه بتاعته قد كده والكثافه الميه اكثر وتشيله مين اللي قال؟ ما دام قال له ما يعني يبقى احنا اللي بنجيبه. طب وكانش الاول فيه مسامير؟ قام قال لك يربطها بالحبال. طب ما هو الراجل اللي عمل البتاع البرد دي مش قاعد يربطها بالحبال عشان يعمل بقى الاطلنط ويقع مش عارف ايه فهيكات بالحبال وحملناه على ذات الواح وايه وكمان الجري بتاعها باعيننا برضه. طب هل كان في بواخر في ايام القران لما نزل في بواخر كده البخره كان دور كده وماشي زي الجبل كده. قال لك انما لما يتكلم تكلم عن الكون كبدائيه الاشياء، وبعدين يقول في ايه ثانيه وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام. هو ساعه ما نزل القران كان فيه الكلام ده، ما كانش حد يرضي الكلام ده، انما جت ولا ما جتش. يقول لما اقراها دلوقتي اقول يا سلام، ده اللي قال القران ده اعلمه بما يجده، بما يجده مش بقهريات الاتزان، باختيارات البشر. شوف تحكم بقى باختيارات مين؟ باختيارات الايه؟ البشر. وترى الفلك مواخر فيه. الماخر هو الذي يشق حزومه الماء، الحزوم يعني الصدر. ولذلك تجد اللي بيصنعوا المراكب يحمل المقدمه ايه؟ حاده مش عريضه كده، لا كده عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى زي راس الحربة تشق كده. ومواخر يعني تشق الميه بخريف. ولذلك انت تشوفها كده تلاقيها ايه؟ تشق. وترى الفلك مواخر فيه. يبقى الاول اللي تاكل منه ايه؟ وبعدين تستخرجون منه ايه؟ حلية من البشر. وترى الفلك مواخر ايه؟ فيه. ولتبتغوا، لا ده معطوفة مش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله. إذا رؤيت البواخر ماخرة في البحر عايزة برضه، عايزة لذة. تكون ماشية كده على مية، والمية اسمها لينة وهي جسمي جامد، وازاي اللين ده يحمل الجامد؟ مسألة المسألة. ولذلك مش في ناس بيركبوا اللانش كده ولا بتاع عشان يتفسح في البحر، ولا له غاية انه يروح لا يصطاد ولا يعمل أي حاجة. دي وترى الفلك إيه؟ مواخر، حد بتاع فسحة بس كده، مش عايزين نعمل أي حاجة. ولذلك ما قالش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله دي حاجة تانية. ولتبتغوا من فضله، تحمل متاعكم وتروح البلاد اللي ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش مثلا تروحها، تروح رحلة علمية، تروح رحلة استثمارية، تروح أي حاجة. ولتبتغوا ايه؟ من فضله، ولعلكم تشكرون. ساعة ما تقول له والله أنا هجيب لك الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني، لعلك كده تشكرني ولا تحمدني، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر. كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر. فبقول أنا بعمل لك ده وبعمل لك ده وبعمل لك ده، لا إياك إيه؟ زي ما تقول له إياك يثمر صيف يعني. كأنه عمل عظيم ولا مش عظيم؟ ولذلك في المعلومات، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش كده؟ وبيدي صورة عدم العلم بأنه أم. أم يعني إيه؟ زي ما نزل من أمه، معنى أم يعني ليه ما نزل من إيه؟ ما فيش عنده حاجة. وجعل لكم إيه؟ السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. كل ما ادي لك علمانه كده تقول يا سلام، ربنا جعل لي السمع ده يعرف العلمانه دي، جعل لي العين شفت دي، جعل لي الفكره عشان اطلع بيه. يبقى اذا كلمه لعلكم تشكرون لا تقال الا في سرد نعمتكم، اثارها واضحه ملحوظه، وفي العقل العادي والفطره العاديه تستحق ان ايه؟ انها تشكر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش بس ما قال لعلكم تشكرون، لان لعلكم تشكرون تبقى نتيجه تاكلون من ايه؟ لحما طريا، وتستخرجوا منه حليه تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه، ده بتاعه النزهه بقى والفانتازيه، مش كده؟ وبعدين ايه؟ تبتغوا من ايه؟ ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون، لا، وايضا سخرته ولعلكم تشكرون من دون التفكير. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، القى في الارض رواسي ان تميد بكم. يبقى دلني على ان الارض خلقت ايه؟ مراحل. ما دام القى في الارض ايه؟ رواسي. اقول لك ايه؟ ما هي الايه الثانيه شرحت الحكايه دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ائن لكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب الايه؟ العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى ده خلق ثاني. يبقى إذا جرم الأرض العام الخلق وبعدين عمل إليها إيه؟ الرواسي. الرواسي ليه بقى؟ علشان ترسيها. ما نقول مثلا قدور الراسيات يعني إيه؟ ثم قال وقدور الراسيات يعني ثابتة. والقدور الراسية الثابتة دي تدل على النعمة الكبيرة والجاه، مش حلل ناخدها ونغسلها ونطلعها ونحطها في الدولاب، ده حلل لها مباني. مبنى كده وقاعدة الحلل. وقدور الإيه؟ ده بتاع سيدنا داوود. يعني ده دل على إنها إيه؟ على إنها حاجات إيه كتيرة ما تتنقلش. فما دام ما تتنقلش نعمل القدر بقى يساعده جمالين ثلاثة، وده بقى هنبقى نشيل حليته إزاي دي؟ لا ابنها وخلوها ايه وخلوها راسب. يبقى الراسب هو الذي ايه يسبب. طب وخلوها حتى لا تمد يعني الامل. لو ان الارض مخلوقة على هيئة باستقرار لما مادت. اذا هي مخلوقة على هيئة الحركة، والحركة دي هي اللي جبناها المادات. وماذا السبب؟ وبقول عشان ما تمدش بس. والايه المادات؟ ايه هو المادات؟ التأرجح يمين الايه وشمال، وعدم استقرار الجلم على وضعه. ولذلك يقول لك اللي بيحمي دوار البحر بيعمل ايه؟ خلاص كده. اذا المادات عملها رواسل الارض، يبقى الارض مش مخلوقة على هيئة الاستقرار، يبقى لازم مخلوقة على هيئة الحركة. مخلوقة على هيئة الايه؟ الحركة. وإلا لو كانت مخلوقة مش على هيئة الحركة ما تقولش حتميت. ما تقولش ايه؟ حتميت. ولذلك هيجي في آية ثانية يقول وترى الجبال انت تتصورها وتتظنها جامدة، مع انها تمر مر السحاب. طب وما دام الجبال اوكاد وراسية في الارض كده، يبقى الجبال تمر مر السحاب والارض زي ما هي، ولا هي والارض هي والارض؟ والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وقلنا ان قول الحق ان تميد بكم اي مخافه ان تميد بكم، ولا يكون ذلك الا اذا كانت الارض مخلوقه على هيئه الحركه، لأنها لو كانت مخلوقة على هيئة الثبات والاستقرار لما تعرضت للمادة. وكلمة ألقى دائما تدل على دفع شيء متماسك ليستقر في مكانه. فالجبال عايزينها رواسي، يبقى ألقاها. ألقاها يعني هي شيء متماسك ليستقر في مكانه. لما يجي يصف عليها بقى وانهارا ما تقولش والقى انهارا، لازم تجيب فعل يناسب الانهار. ولذلك قال والقى فيها رواسي ان تميد بكم وجعل فيها انهارا، او اسال فيها انهارا. ومن العجب ان الاسلوب يجمع جماد في الجبال تلقى وسيوله في الانهار تسيل وتجري، يعني شوف متناسب ازاي الثلاثه. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا، اي وجعل انهارا، وجعل سبلا اي طرقا لعلكم تهتدون. اذا الجعل ده كله لعلنا نهتدي. الارض الجبال دي بنعمل بها علامات. الشاعر يقول له ايه؟ هرشه دي جبل، يقول له خذوا بطن هرشه او قفاها فانه كلا جانبي هرشا لهن طريق، يعني اتبع يعني. ولا يا جبل الثوبات مثلا، يبقى الجبل علامه على ايه؟ نهتدي بها الى اي بقعه. وناديناه من جانب الطور الايمن، والوادي مش عارف الشجرات المباركه، مش كده؟ ان الذين يبايعونك تحت الايه؟ تحت الشجره. اذا فالجبال قد تكون علامات للاهتداء الى مواقع تعرف بها. وبعد ذلك ده الحي فلان عند الجبل الايه الاحمر، حي فلان عند الكثيب الرمل، حي فلان عند كذا. زي احنا بنعمل علامات دلوقتي على الطرق، نعمل سهم كده وده رايح على الاسماعيليه وده رايح على السويس وده رايح على مش عارف ايه، مش كده يبقى اذا الجبال رغم انها معموله عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا فيها مهمات جانبيه تهتدون بها الى معالم وجودكم او وجود الغايات التي تريدونها. امشي في الحته الفلانيه على يمينك تلاقي كذا، على النقل تلاقي كذا، لعلكم تهتدون او لعلكم باتعاظكم بهذه الاشياء المخلوقه لكم تهتدوا الى من اوجبها لكم. نعم. وعلامات، تبقى كلمه علامات دي تدل على ان تهتدون، يعني ان تشوفوا الحاجات المخلوقه اللي هي فيها الاشياء والمنافع دي تقوم تعملوا تهتدوا الى مين؟ الى الايمان باله موجد لهذه الاشياء لصالح. وعلامات تبقى هي دي ناخدها على انها علامات لوجود الايه؟ علامات الايه؟ لوجود الامل. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لان الاشياء اللي ذكرها كلها ارضيه، الجبال والانهار والسبل دي ارضيه، قال لك برضو عاملين ايه في السماء علامات وبالنجم هم يهتدون، دي هي الوسيله اللي بيعرف بها عالم البحار كله بالنجم ده، بيعرف بها عالم البحار كله. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النجوم تكلم عنها انها تسخير مختص، مستخلة في التسخيرات المتعددة، قلنا لانها كثيرة ولان مهمتها متعددة ولان نجم يعطي لنجم ويعطي لنجم، ويمكن نجوم لسه ما وصلناش فوقها الى ايه الى الان، واحنا بننتفع باثارها في ايه في غيرها. احنا كنا قلنا ساعة نقول اشكو الى الله، اشكو الى الله، يمكن ان تهتف واشكو اليك يا رئيس المصلحه، انما انت لما تقول الى الله اشكو يبقى ما يعطيش عليه حد ابدا، كانك خسرت الشكوى على مين؟ على الله. يبقى اذا تقدم الجار والمجرور على الفعل يبقى دل على اختصاصه به فلا يتعداه الى ايه؟ الى غيره. هات بقى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اصلها ويهتدون بمين؟ يهتدون الاول تهتدون بالاشياء اللي فاتت ما عطفهاش، وقال وبالنجم برضو خصها بجمله لوحده، وبالنجم هم ايه؟ يهتدون. لو قال يهتدون بالنجم يمكن وبغيره، طب ايه اللي بيهتدون خصوصيه ايه؟ قال لك الضمير كمان ضمير الفصل ده اللي هم يهتدون وبالنجم هم وبالنجم يهتدون كده، يبقى لها كم عباره؟ يهتدون بالنجم وبالنجم يهتدون وبالنجم هم يهتدون، ثلاث اسئله ممكن تؤدي لايه؟ فما الذي جعل هذا الاسلوب يفصل عن الاسلوبين الاخرين؟ الكلام لقريش، وقريش كانت هي الايه اللي عندها حجه في حكايه النجوم دي. ليه؟ أم قال لك لأن قريش هي القبيلة الوحيدة التي كان لها رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، فبتسلك سبل متعددة وتروح إيه؟ فلا بد أن يكون عندها خبرة من مواقع إيه؟ النجوم، النجم ده كذا، السرية، سهيل، كل دي معروفة، يبقى إيه؟ وبالنجم هم بخصوصهم، هم إيه؟ بخصوصهم، هم بخصوصهم، يبقى هم ضمير فصل جاي عشان يدي إيه؟ خصوصيه، يبقى ادت خصوصيتين، انهم يهتدون بالنجم لا بغيره، وهم يهتدون ليه بالنجم ولا فيش حد تاني عنده الايه القدره دي، وبالنجم هم يهتدون.